يا عالماً بالسر والإعلان يا من حفظت محمداً وحبيبه في الغار يا ذا المن والإحسان فرج كروب المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديك يا رب بل يا عبدي أنا الله وانتبالي ودعائي وانتبالي